بالقسي وبالحراب وأعيان الوقوف بكل باب، تسولنا بباب الشرق دهرا فما زلنا سوى مر الجوار، وأرضينا كلاب الغرب حتى غدونا مثل أذناب الكلاب، سقينا الذل من شرق وغرب تجرعناه كأسا من عذاب، بنو عمرو وأحفاد المثنى وأهل المشرفية والضرار، تجل رقابهم لبني هرقل فيا لله والعجب العجاب، كلاب الروم تنبح في حمانا وتمرح في السهول وفي الهضاب، وأسد المسلمين تئن قهرا وتشكو الدهر ويلات المصاب، أفيقوا ويح قومي من سبات فنذور الشوم تؤذن بالخراب، كأن المسلمين غدوا نعاجا أحاط بهم قطيع من ذئاب، وأرض المسلمين حما مضاع مشاع للسلاب والنهاب، ففي البلقان تشريد وقتل وأبكار حملن من اغتصاب، وكشمير الأسيرة في حماها مفزعة ممزقة الرهاب، وفي الطاجيك فتح بالضحايا وعيش كاذب مثل السراب، يفيق الشعب في برما ويغرق على فرقات مكلوب مصاب، فلبين البطولة كم ستبقى كهن وشعبها رهن العذاب، وفي الشيشان والأنجوش جروح وفي كوسوف إخطار الرقاب، وكردستان يا لهفي وحزني على شعب تمزق بالحراب، وفي الصين البعيدة ثم جروح بتركستان يشكو للصحاب، وليبريا وأبخزيا وباكو جراحات تذكر بالمصاب، أضاعوا القدس والجولان غجرا وباعوا الدين بالدنيا الخراب، فلسطين السجينة في رباها فوا شوقي إلى تلك الروادي، فلسطين السجينة في رباها فوا شوقي إلى تلك الروادي، تراب قاهر قد دنسوه فوا حزني على ذاك التراب، تفوح مروجها عطرا ووردا شدا الليمون كالمسك الرضاب، أقول وقد تعارني حنين إلى الأقصى وأبكان اغترابي، تبيت القدس ترزح تحت نير من الطغيان تهزو بالصعاب، تضمد جرحها في كل يوم تري جلدها سوء الحساب، وتنظر فجرها الآتي قريبا جيوش الحق كالموج العذاب.